واذكر أيها النبي حين رفع إبراهيم وإسماعيل أسس الكعبة وهما يدعوان الله في خشوع: ربنا تقبل منا صالح أعمالنا ودعاءنا، إنك أنت السميع لأقوال عبادك العليم بأحوالهم.